هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ومن العراق نلتقي مع الشاعر بدر شاكر السياب، الذي ولد في قرية جيكور جنوبي البصرة عام 1926، والتحق بدار المعلمين العليا في بغداد وعمل بالتدريس ثم بالصحافة، لكن تقلب حياته السياسية أساء إليه وإلى صحته التي اعتلت طويلا، الأمر الذي أدى به إلى الوفاة في الكويت عام 1964 عن 38 عاما، بعد أن خلف عددا من الكتب المترجمة ومجموعة من الدواوين، من بينها أزهار زابلة وأزهار وأساطير وأساطير والأسلحة والأطفال وإقبال وأنشودة المطر وحفار القبور والمعبد الغريق ومنازل الأقنان وشناشيل ابنة الجلبي والمومس العمياء، وهي دواوين حققت لصاحبها مكانه ومكانته المتقدمة والبارزة في ديوان الشعر العراقي والعربي الحديث. يقول السياب في قصيدة عنوانها لامس شعرها شعري، مرت فلامس شعرها شعري فإذا الهوى بجوانحي يسري، مرت ولم أرها سوى نبأ عذب البشائر ذاع في صدري، القلب يعرفها بمشيتها بالظل بالأنفاس بالعطر، يا ليت شعرين إذ اعتنق عقد فمن فرط مدى الدهر، بل ليت مسرعة الخطى وقفت ووقفت حتى ساعة الحشر، أشكو الغرام لها فتبسم لي وتلين إن أسمعتها شعري، أدعوك واسمك لست أعرفه دعوات حر ضاق بالأسر، آنست منك تطلعا ملكت نظراته الجماحة من فكري، أفعن هوى ما كان من نظر أم كان لهوا عاجل المر، بوحي بسرك لا بل اتئدي أخشى الأسى إن بحت بالسر، فدع الفؤاد يعيش مغتبطا جلانا ما بين الرؤى الزهر، يا ليتني وقد ابتعدت مدى قبلت ما لامست من شعري، بل ليت ما لامست لست منه غدا حمراء مشرقة من الزفر تكسين شعرك من مفاتنها ثوبا من اللألاء والنشر. وفي قصيدة ثانية عنوانها عينان زرقاوان يقول الشاعر العراقي بدر شاكر سياف: عينان زرقاوان ينعس فيهما لون الغدير، أرنو فينساب الخيال وينصت القلب الكثير، وأغيب في نغم يذوب وفي غمائم من عبير، بيضاء مكسال التلوي تستفيق على خرير، ماء يموت وقد تثاءب كوكب الليل الأخير، يمضي على مهل وأسمع همستين وأستدير، فأذوب في عينين ينعس فيهما لون الغدير. حسناء: يا ظل الربيع مللت أشباح الشتاء، سودا تطل من النوافذ كلما عبس المساء. حسناء: ما جدوى شبابي إن تقضى بالشتاء، عيناك يا للكوكبين الحالمين بلا انتهاء، لولاهما ما كنت أعلم أن أضواء الرجاء زرقاء ساجية وأن النور من صنع النساء، هي نظرة من مقلتيك وبسمة تعد اللقاء، ويضيء يومي عن غدي وتفر أشباح الشتاء. ثم يقول السياد: عيناك أمغاب ينام على وسائد من ظلال ساج تلف ثم بالسكون فلا خفيف ولا انثيال، في مقلتيك مدى تذوب عليه أحلام طوال، وغفى الزمان فلا صباح ولا مساء ولا زوال، إني أضيع مع الضباب سوى بقايا من سؤال، عيناك أمغاب ينام على وسائد من ظلال. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.